فضيلة الشيخ وفقكم الله، مجموعة من الطالبات في إحدى المدارس يقولن إن عندهم مدرسة تنقل عن فضيلتكم هذا القول، وهو أن الاستماع إلى الأغاني أخف وأيسر من الاستماع إلى ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، لأن الاستماع إلى الأغاني مجرد معصية، وأما الاستماع للنشيد فهو بدعة، فهل هذا النقل عنكم صحيح؟ هذا غير صحيح، لكن الأناشيد من الأغاني، هي قسم من الأغاني، لأنه يقصد بها التقريب والتلحين، فهي قسم من الأغاني، حكمها واحد. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.